يقول السائل: ما حكم زواج الرجل من بنات زوجة أبيه من رجل آخر؟ يعني أن امرأة تزوجت وأنجبت بنتا ثم طلقت ثم تزوجت من رجل آخر وأنجبت بنتا، وتزوج الزوج الأول بأخرى وأنجب منها ابنا، فهل يجوز لهذا الابن أن يتزوج من بنات زوجة أبيه الأولى؟ الجواب: يجوز للولد أن يتزوج من بنت زوجة أبيه من رجل آخر لأنها أجنبية بالنسبة له، فهي حرام على أبيه فقط، لأن الدخول بالأمهات يحرم البنات كما هي القاعدة الفقهية، يعني هي حرام على أبيه، لكن الولد يجوز أن يتزوج بها لأنها أجنبية عنه، ليست أختا له لا من أبيه ولا من أمه، وإنما هي من رجل آخر، والله تعالى أعلم.